الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. رغم من الرغام الذي هو التراب، والمراد ألصق أنفه بالتراب. رغم أنفه يعني ألصق أنفه بالتراب، وهذا في الحقيقة هو دعاء، ودعاء مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا، قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. التكرار هذا فيه إشارة إلى تأكيد هذا الأمر وتعظيمه، وهو دعاء، فهو دعاء مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه عق والديه فلم يدخله الجنة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء في الحقيقة بالذل، رغم أنفه إذا كان المراد به بالرغام يعني التراب، يعني ألصق أنفه بالتراب، المراد أنه أذله الله سبحانه وتعالى، يدعو عليه بالذل والهوان، أن يذله الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذله الله سبحانه وتعالى. لماذا هو الذل؟ لأن غاية الذل أن الإنسان يلصق أنفه بالتراب، هذا غاية ما يكون فيه الذل، يصل إلى درجة القصوى. فلذلك قالوا هذا دعاء بالذل عليه. طبعا إذا كان دعاء بالذل عليه، الدعاء توجه لله عز وجل، يعني أن يذله الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل صاحب هاته الخسرة، وهي أنه يعق والديه ولم يدخله والداه الجنة. قيل: من يا رسول الله؟ يعني سأله الصحابة: من هذا الذي رغم أنفه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما. أدرك أبويه عند الكبر، أدرك الأب والأم كليهما أو أحدهما، وأو هنا للتقسيم، يعني إما أن يدرك والديه مع بعض أو يدرك أحدهما، يدرك الأم ولا يدرك الأب. قال: ثم لم يدخل الجنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا: من أدرك والديه عند الكبر، وقت كبر السن، المعلوم أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالكبر، لكن المعلوم أن الإحسان إلى الوالدين والحرص على برهما هذا في كل وقت، في كل زمان، منذ أن يصير هذا الولد مكلفا فإنه يجب عليه أن يبر والديه وأن يحسن إلى والديه. قد يدركهما صغيرين في الأول، ثم بعد ذلك إلى الكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يؤكد الكبر؟ لشدة الاحتياج إلى خدمتهما والإحسان إليهما وبرهما وقت الكبر. فإذاك أكد عليه صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم. فالبر في كل وقت، في أي سن أدرك الإنسان والديه، لكن عند الكبر يتأكد هذا البر وتشتد المطالبة به والإحسان إلى الوالدين عند الكبر. فلهذا قال: عند الكبر أو أحدهما، لشدة احتياجهما إلى بر أولادهما وإلى خدمتهما وإحسانهما. قال: إلى شدة بر أولادهم وخدمتهم وإحسانهم. قال: عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يدخل الجنة. وإذا لم يدخل الجنة أين يكون؟ يكون في النار. فإن الناس يوم القيامة لهم منزلتان فقط، انحصار منزلتين الناس يوم القيامة في منزلتين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا كان لم يدخل الجنة فإنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا يعني أن العقوق، عقوق الوالدين وعدم بر الوالدين والإحسان إليهما، سبب للحرمان من الجنة ودخول النار والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم لم يدخل الجنة، يعني لم يدخل الجنة فإنه يدخل النار بسبب العقوق. ومن ثم فإن من لم يحسن إلى والديه ويحرص على برهما خاصة عند كبرهما، فإن هذا يكون سببا لحرمانه من الجنة ودخوله نار جهنم والعياذ بالله، كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم قال: ثم لم يدخل الجنة. يعني أن الله عز وجل من عليه بباب عظيم جدا، الذي يتعلق ببر الوالدين، هذا إنسان أدرك والديه ولا أدرك الأب ولا أدرك الأم. الأم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل إلزم رجلها فإن الجنة تحت رجلها، قال إلزم رجلها فثم الجنة. والوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويكون سببا لدخوله الجنة وهو أعمل عظيم جدا هو بر الوالدين. فمن أدركهما عند الكبر فبرهما فإن هذه بشارة عظيمة، إن هذا من أعظم الأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة. أما إذا عقهما فإنه لم يدخل الجنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، دعا عليه بالذل والهوان. فمن لم يحسن إلى والديه سيما حال الكبر فإنه يهان ويحقر من شأنه، وما يتعلق بالجزاء الذي يجده الناس يوم القيامة حين ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير فإنه يحرم من الجنة ويكون من أهل النار والعياذ بالله. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة المنبر فسمعه الصحابة يقول آمين آمين آمين، طبعا لم يقلها متوالية وإنما قال آمين ثم بعد ذلك قال آمين ثم بعد برهة قال آمين، يعني لوقت يسع أن جبريل كان يكلمه في كل مرة بواحدة، فكان في كل مرة حين يقول له قل آمين يقول آمين، فسمعه يقول آمين ثم سكت قليلا ثم قال آمين، لأن جبريل كان يكلمه ثم قال آمين. قال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب تأمينه أنه لما صعد المنبر أمن ثلاثا صلى الله عليه وسلم تأمينات غير متوالية كما أشرت. فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات، أدرك أحد أبويه، أدرك أمه أو أباه أو أدرك الوالدين أو أدركهما معا، قال صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله. دخل النار لما يدخل النار، أدرك والديه دخل النار، الذي يدرك والديه يحسن إليهما ويبرهما هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، لكن هذا دخل النار فيه دلالة على أنه قد عق والديه، أدرك والديه وعق والديه ولم يبر والديه ولم يحسن إليهما، فقال فدخل النار أي بسبب عقوق والديه والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فأبعده الله، مما يبعده الله عز وجل؟ الله عز وجل يبعده من رحمته، وإذا بعده الله عز وجل من رحمته وطرده من رحمته هلك، فإن هذا يكون سببا لهلاكه. وطبعا لما قدم صلى الله عليه وسلم فقال فدخل النار هذا أعظم الهلاك، فدخل النار فأبعده الله يعني أبعده الله عز وجل عن رحمته وطرده سبحانه وتعالى، وهذا سبب للهلاك فأبعده الله. وأيضا هذا بعد عن ماذا؟ بعد عن الجنة، دخل النار فأبعده الله جل وعلا عن الجنة، لأن من دخل النار يبعد عن الجنة، فثمة منزلتان إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال فقل آمين، جبريل يقول صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمين، فقال آمين. يعني هذه آمين، كلمة آمين تقال تأمينا على دعاء، يعني يا إخوة هذا الذي يعق والديه من الذي دعا عليه؟ جبريل عليه السلام. ومن الذي أمن على دعائه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يفلح؟ كيف يفلح الذي دعا عليه جبريل وأمن صلى الله عليه وسلم على دعائه؟ والمؤمن على الدعاء كالداعي، يعني إنسان إذا سمع أحد يدعو فقال آمين فإنه يكون كأنه دعا بمثل تلك الدعوة، بمثل تلك الدعوة، فدعا عليه رسول الله ودعا عليه جبريل عليه السلام. قال فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. الذي أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، لأن أسباب المغفرة في شهر رمضان عظيمة جدا، فهذا المحروم الذي أدرك رمضان ولم يتعرض لنفحات ربه ومغفرته سبحانه وتعالى بتعاطي أسباب المغفرة الكثيرة العظيمة في شهر رمضان، فمضى رمضان ولم يغفر له، أيضا قال صلى الله عليه وسلم فأبعده الله، قال له جبريل قل آمين، قال فقلت آمين. والثالث قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة وقال في آخره: فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه. بعد يعني هلك وخسر، هلك وخسر من أدرك أبويه الكبار عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه وفيه: ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه قلت آمين. وقوله فأبعده الله وأسحقه، هذا السحق هو البعد، يعني هذا تأكيد للبعد إبعاده، وهذا فيه تأكيد لهلاكه والعياذ بالله. قال ورواه الطبراني قال وعن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله. زاد في رواية قال: وأسحقه. رواه أحمد من طرق أحدها حسن. قال: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه، فهي فيعتق بكل عضو منه عضوا منه، يعني يعتق هذا الذي كان عبدا فيشتريه ويعتقه، فيعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار، لأن الله عز وجل يعتقه من النار. قال: ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له بسبب عدم بره، قال فأبعده الله، يطرده الله من رحمته، يبعده عن رحمته ويبعده عن الجنة فيكون من أهل النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.